كلما خر ساجد لك رأس منهم وقال سيفك الله أكبر. قال ملوم فمه درا، هذا من أجمل القصائد. يقول حنا نضحي بالجمال وانت ضحيت بهؤلاء، الله يتقبل منه منكم، ضحوا تقبل الله بضحيتكم. هذا خالد بن عبد الله القسري والي كان أمير العراق، أتى الجعد بن درهم الله حسبنا عليه المبتدع الضال، يقول الله ما اتخذ إبراهيم خليلا ولا اتخذ موسى كريما. قال العلماء الله يقول اتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ موسى كليما، كلمه. قال لا ما اتخذه. قال مرة، قال فعل. أخبره خالد بن عبد الله بن سفيان، خالد بن عبد الله القسري أخبره، فسجنه قال إذا جاء مرضح أنا بضحيبه عند المنبر. توب؟ قال ما توب، مصر على الضلالة، مصر على البدعة والكذبة. فخطب المسلمين هو، يوم انتهى من الخطبة قال أيها الناس ضحوا تقبل الله وضحيتكم، فإني مضحم بجعد بن درهم، إنه زعم إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا موسى كليما. ثم خرج السكير وقبل به القبلة وذبحه. فيقول ابن قيم ولذاك ضحى خالد بالجعد يوم ذبائح القرباني، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. والله يتقبل منهم من كل ضحية، الله يجعلها مقبلة. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاع كالشمس على هدي النبي. نعود إلى مسألة العوض من الله سبحانه وتعالى، فيقول في الترمذي بسند صحيح إذا قبض ابن العبد المؤمن قبضتم ابن عبد المؤمن؟ فتقول الملائكة نعم يا رب، والله يعلم سبحانه والله أدرى. قال قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا نعم يا رب. قالوا ماذا قال عبدي؟ والله يعلم. قالوا حمدك واسترجع. قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا ابن لعبدي قصرا في الجنة أو بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد، مكتوب عليه بيت الحمد، خالدا مخلدا هناك. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أصيب بمصيبة فقال اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته، كبيرة أو صغيرة. ترى يا إخواني حتى انقطاع الشسع النعل مصيبة، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى صدمة السيارة مصيبة، أي شيء. فأنت احتسب الأجر من الله، يعوضك الله سبحانه وتعالى. الأعمش وكثير من العلماء فقدوا أبصارهم، وأكثرهم ابن عباس فقد بصره آخر عمره في الطائف رضي الله عنه، وهو العلامة البحر الفهامة، حبر الأمة وبحرها وترجمان القرآن. فيقول يعزي نفسه رضي الله عنه وأرضاه، إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي عوج وفي فمي صارم كالسيف مشهور. فانظر كيف جاء العوض، يقول بكي عند العقل، بكي عند القلب، بكي عند العلم الإيمان. فأنت إذا فاتك شيء عدد نعم الله عليك، لو ذهب البصر عندك الإيمان، عندك الحمد لله السنة، عندك العبادة، عندك نعم أخرى كثيرة. الأعمش كان فاقد البصر، ومن علماء المسلمين الكبار محدث، وهو من رجال البخاري ومسلم، ومن القراء الكبار والعباد والزهاد. الأعمش سليمان بن مهران سماه الذهبي شيخ الإسلام، وكان خفيف الروح مزاحا رضي الله عنه، وغفر له. يقول له أحد الثقلاء إن الله إذا أخذ شيء عوض العبد شيء، فماذا عوضك ببصرك؟ قال عوضني أني ما أراك ولا أمثالك. هذا العوض، ما أراك ولا أمثالك. وكان فيه ضجر رضي الله غفر الله له، يعني يضجر كثيرا، مرض أصابته الحمى، فمرض في البيت، فكان يأتيه الناس كل واحد يسأل، مثل مرت الآن في المستشفى وجاك أحد تقص عليه قصة مرضك هذا، ثم يخرج ثم يجيك الثاني وتبدأ تقص عليه، وتبقى شهر في المستشفى تزداد مرضي لين تموت، لأنه كل ما جاء قالوا بشرنا على المرض، علمنا بأول ما بدأ المرض فتعلم وتنتهي. فالأعمش كتب ورقة عنده بمرضي، كان إذا جاء أحد قال اقرأ هذا عشان يرتاح. وجاء أبو حنيفة الإمام يزوره في المرض، قال لعلنا أثقلنا عليك يا أبا محمد. قال والله أنك ثقيل وأنت في بيتك، كيف وأنت عندي؟ لأنه هو يرى أبو حنيفة يذهب إلى الرأي والفقه، وهو صاحب محدث هو، فما يرى هذه الآراء. يقول والله أنك ثقيل عند أهلك، يومك عندي أثقل وأثقل. فالله يغفر لنا وهم جميعا.